بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن نستعرض كما تعلمون باب الأحاديث الذي ذكرها الإمام النووي في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. الحديث الأول يرويه الإمام مسلم بسنده من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد سمعه يقول على أعواد من بنيه: لينتهين قوم أو أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالهجرة إلى المدينة وفي السنوات الأولى التي بني فيها مسجده كان يخطب بدون منبر، ولم يكن في مسجده منبر، كان يخطب مستندا إلى جذع كما قلنا قبل عدة دروس. ولكن جاءت امرأة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفتأذن لي أن آمره فيصنع لك منبرا، يعني للخطبة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت، يعني أذن لها. وبعد فترة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، وإذا بالمنبر قد نصب وهوي. كان منبرا مؤلفا من 3 درجات، نعم، من خشب. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول، وأيضا أبو هريرة، كل منهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره في خطبة من خطب يوم الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي إما أن ينتهوا عن تركهم صلاة الجمعة في المسجد الجامع، أو ليختمن الله على قلوبهم. ومعنى ختم الله سبحانه وتعالى على القلب أن يستبدل برقته قسوة. والقلب القاسي مصيبة من أكبر المصائب. إذا قسى القلب لم تعد تؤثر فيه نصيحة، ولم تعد تؤثر فيه موعظة. لا الخوف يزعج هذا الفؤاد القاسي، ولا التحمل يقرب هذا الفؤاد القاسي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الفؤاد الذي ابتلى بالقسوة هو الذي علاه بيان الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ختم على قلوبهم وجلل قلوبهم، كأنه يقول صفح قلوبهم. ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يرتكبونه من الآثام والأوزار. هل كان هنالك مسلمون يتركون صلاة الجمعة في المدينة المنورة لا سيما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مسلمون سابقون في إسلامهم لم يكن فيهم من يترك صلاة الجمعة قط، لا سيما بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل مما ذكرناه في الدرس الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا لمن هذا الكلام موجه؟ لينتهين أقواما عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. المعني بهذا الكلام منافقون كانوا موجودين في ضواحي المدينة، وأنتم تعلمون أن المدينة كان فيها منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون غيره، وكان في مقدمتهم أو على رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول. فعن هؤلاء يتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الناس، ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ المنافق عند الله عز وجل مصنف في الكافرين، لا شك في هذا ولا ريب، وغدا سيعامل على أنه كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن هل ينبغي أن نعامل نحن المنافقين كما سيعاملهم الله يوم القيامة؟ لو جاز للمسلمين حكاما أو شعوبا أو دعاة أن يعاملوهم على أنهم كفرة ملاحدة كافرون مثلا، لو جاز للمسلمين أن يعاملوهم على هذا الأساس لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول، بل لغدا عليهم وأجبرهم ولقاتلهم على ذلك، لأن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون عاملهم معاملة المسلمين العاصين، عاملهم معاملة المسلمين الشاردين والتائهين، أي اكتفى بأن نبههم وعظهم نصحهم حذرهم ولم يزد على ذلك قط. بل لاحظوا أيها الإخوة الفارق التالي: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في موقف آخر كهذا الموقف كلاما لا عن الذين يتركون صلاة الجمعة ولكن عن الذين يتركون صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة ليست فرض عين كما عرفتم، هي إما سنة وإما فرض كفاية. قال لقد عملت أن آمر بحطب جزي، نعم، فأمضي إلى أناس تركوا يعني صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لاحظوا هذا الكلام أشد بكثير مما قاله في حق هؤلاء المنافقين، ذلك لأن هؤلاء الذين كانوا يتهاونون في المجيء إلى صلاة الجماعة مسلمين، كانوا مسلمين، والمسلم أهل للتربية، المسلم يربى، المسلم يعاقب. نعم. أما هؤلاء المنافقون فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حذرهم هذا التحذير الخطير، لينتهين أقواما، وما ذكر أسماءهم، عن وضعهم أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. الحكم الذي نأخذه من هذا الكلام أن المنافق يعامل في دار الدنيا معاملة المسلم، يعامل معاملة المسلم. طبعا نقول هذا الكلام الذي لا يصدق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله أعلمه قائمة المنافقين، فكان يعلم المنافقين واحدا واحدا واحدا، إذن هو يعلمهم، ومع ذلك فلم يكن له الحق في شرع الله عز وجل أن يعاملهم كما قد علم، بل ينبغي أن يعاملهم كما يتظاهرون، كما يتظاهرون. نعم. أما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا هذا الكلام غير وارد، لأننا لا نحن ولا من قبلنا ولا من بعدنا لا يستطيع أحد أن يعلم سريرة إنسان من الناس. لو أراد أن يتساءل ويتشمم رائحة النفاق في هذا أو هذا أو ذاك لن يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة متميزة أنبأه الله وأعلمه، لذلك هذا الكلام وارد. أما حكام المسلمين من بعد أو العلماء أو الدعاة من بعد فلا يتأتى هذا الكلام في حقهم، لأنهم لو أرادوا أن يفصل المنافقين عن غيرهم ويفرزوهم عن غيرهم ليعاملوا المنافقين معاملة الكافرين لا يستطيعون. نحن نحكم بالظاهر لأننا لا نعلم غيره، والله يتولى السرائر لأنه هو الذي يعلم السرائر. نعم. ولاحظوا كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، ولقد كان يتصرف تصرفات الباحث والعاقل لا يشك في أنها تصرف إنسان كافر. أجل، مثل قوله في إحدى الغزوات على ملأ من الناس: ما أرانا وجلبيب قريش إلا كما قال المثل من قبل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لاحظوا هذا الكلام، شبه المسلمين بالكلاب، سمن كلبك يأكلك. ضرب للمسلمين مثلا هذا الكلام، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، نقله صحابي اسمه زيد بن أرقم. فكيف عامل رسول الله هذا المنافق؟ نحن نقول منافق لأن رسول الله علم أنه منافق، لكننا نقول مسلم. لم يؤذيه قط، ولما جاء ابنه وكان مسلما صادقا، وقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتل أباه، لأنها كلمة لا أقول تفوح منها رائحة الكفر، بل يتجلى الكفر صراحا في هذا الكلام. قال: بلغني أنك قاتل أبي في هذا الكلام الذي قال، فإن كنت ولا بد فاعلا فمرني أنا آتيك برأسه. فماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل نترفق به ما كان بيننا. ما كان بيننا أي ما كان يظهر الإسلام، وتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من هذا، وأنا أقول هذا الكلام لأنني أريد أن أبني عليه شيئا. عندما مات هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام، أرسل ابنه عبد الله أيضا اسمه على استحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجوه أن يرسل قميصه الذي يلبسه مباشرة على جسده ليكفن به أباه لعله يخفف عنه. فاستجاب رسول الله، الله استجاب رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلع قميصه وأرسله. ولما جاء بجنازته إلى المسجد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. سيدنا عمر كان شديدا كما تعرفون، نعم، أقبل إلى رسول الله يهمس في أذنه قائلا: يا رسول الله، تصلي عليه وقد فعل يوم كذا كذا وهو الذي أشار أو قال السوء في حق أم المؤمنين، وهو الذي فعل وفعل وفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلقي لكلامه بالا، ثم جاء فوقف أمامه. قال له سيدنا رسول الله كما ورد في الصحيح، صحيح البخاري، قال: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت، خيرني الله أن أصلي أو لا أصلي عليه، واخترت أن أصلي عليه. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الشرع هكذا أمر الله عز وجل أن لا يعامل من نظن أو نشم منه رائحة النفاق ما دام يدعي الإسلام ويعلنه ظاهرا إلا على أنه مسلم. اليوم أيها الإخوة، لا أدري ماذا أقول، نعيش تناقضات من جانب ننظر إلى تطبيقنا للإسلام فنجد أننا نبتعد عن أكثر أحكام الله عز وجل، ولا نتقمم نبحث عن الفتاوى الباطلة التي لا أصل لها لنطور ونبدل دين الله عز وجل. كم من حرام حللناه بفتاوى صدرناها حسب الطلب كما قلت لكم، كم من أمور هي من أس الدين ومبادئه أعرضنا عنها وأهملناها، وكم وكم غيرنا وبدلنا. هذه ظاهرة الشرود عن دين الله عز وجل والإعراض عن مبادئه وقيمه كثيرة جدا. من ناحية أخرى تجد هنالك من يحاول أن يعيد المثل القائل: ملكيين أكثر من ملك، يحاولون أن يسابقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكفرون عند أي بادرة، عند أي ظاهرة، عند أي رائحة تدل على الكفر. نعم، ولعلكم تسمعون أنباء أقضية صدرت بالحكم بالردة على فلان بالتفريق بين فلان وزوجته. عندما أسمع هذه الأقضية التي تظهر هنا وهناك يخيل إلي أننا نعيش في مجتمع الصحابي، يخيل إلي أن هؤلاء الناس متمسكون بدين الله أكثر مما كان الصحابة متمسكين به. نعم، أنظر إلى الواقع والسلوك فأجد المتاجرة بالدين، أجد أكثر هؤلاء الناس ينتقون الإسلام ليصلهم إلى مظالمهم أغراضهم، أجد التطوير والتبديل والتلاعب بأحكام الله عز وجل. ثم أصل السمع إلى هذه الأحكام وهذه الأقضية فأجد أقضية شديدة لم يقض بمثلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هؤلاء، لا أريد أن أذكر أسماء، تعرفون فلان من الناس حكم عليه بالردة في القاهرة، لو قارنا بينه وبين عبد الله بن أبي بن سلول لوجدنا أن دلائل الكفر في شخص عبد الله بن أبي بن سلول أكثر بأضعاف مضاعفة، ومع ذلك ما قضى رسول الله بكفره. أيام يقضيها وسيحاكمه الله عز وجل. أما نحن فقد سابقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحكم غلابيا، نعم، بناء على كلام قرأناه وفعلا كلام مكفر، لكن لا يكفي، لا يكفي هذا الكلام المكفر. طيب، كلام عبد الله بن أبي بن سلول مكفر أيضا، يجب أن نستخدمه ونقول له: هل أنت ارتدت عن الإسلام بهذا الكلام؟ أكيد لن يقول ذلك، يقول: لا، أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا ماذا نقول؟ هو مسلم، في أعماق قلوبنا لا نصدق أنه مسلم، لكن الشرع يلزم أفواهنا. كما قال سيدنا عمر: إنما نحكم عليكم بما ظهر منكم. وهذا ترجم للقائل القائل: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا الواقع المتناقض، ظاهرة من ظواهر مجتمعاتنا الإسلامية، وهو إن دلت على شيء فإنما تدل أيها الإخوة، وأرجو الله أن أكون مخطئا، تدل على أننا نسوق الإسلام لمصالح دنيوية لنا، نتجمل بالإسلام، يعني نجعل من الإسلام وسيلة من وسائل أهدافنا ومصالحنا ومغانمنا ورغباتنا الدنيوية. هذه ظاهرة تتجلى بشكل صارخ في مجتمعاتنا التي نعيشها اليوم، وهي سلسلة من الظواهر. يعني مثلا لاحظ المساجد التي تبنى اليوم في مجتمعاتنا العربية كثيرة جدا، كثيرة ولله الحمد. هذه ظاهرة من حيث الأصل في الواقع تدل على أن هؤلاء الذين يبنون هذه المساجد مثل صحابة وربما أكثر اهتماما. انظر فتجد كثيرا من القادة والحكام يتسابقون في بناء المساجد، كل يتباهى بالمسجد الذي بناه، وتنظر إلى هذه المساجد فتجدها قد غرقت في الزركشة وغرقت في المظاهر والأبة. فإذا ناقشت قالوا لك كلاما يعني يسكت في بعض الأحيان حقيقة، يقولون: ينبغي في هذا العصر أن ترتفع شعائر دين الله عالية، وينبغي أن لا تكون الكنائس أو المظاهر الأخرى أكثر تألقا من مساجد الله وبيوت الله عز وجل. كلام يعني كلام يدل على غيرة على دين الله عز وجل. لكن أعود فأقول: ذاك من هذه الظاهرة، وانظر إلى الالتزام، تجد أن جل هؤلاء المسلمين تائهين عن صراط الله، بعيدين عن الالتزام، غارقين في حمأة التقاليد الغربية والأجنبية. ادخل إلى بيوتهم، انظر إلى عاداتهم في مأكلهم ومشربهم، انظر إلى سهراتهم، انظر إلى أفكارهم الإسلامية، تجد أمرا آخر مناقضا. هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم سلسلة من الظواهر. نعم، لا تتمثل فقط في الحكم على في تكفير الناس، تكفير الناس حلقة من هذه السلسلة. هذه المساجد التي الحمد لله نجدها تتكاثر حلقة أخرى من هذه السلسلة. كثرة المواقع على الانترنت التي تتحدث عن الإسلام وما إلى ذلك حلقة أيضا في هذه السلسلة، لكن دعك من الظواهر، دعك من الشعارات، وغص في أعماق السلوك والواقع تجد أمرا آخر، تجد أمرا آخر. هذا الوضع ينبغي أن لا ننساه، وينبغي أن نعالجه في حياتنا، وينبغي أن ننبه كل المسلمين إلى هذه إلى هذا التناقض. فإن قال قائل لا هذا ليس تناقضا، هذا عمل جيد، ولماذا تسيء الظن؟ نحن لا نسيء الظن، نحن نجنح إلى حسن الظن، لكن عندما نجد النتائج صارخة لابد أن تسكتنا النتائج. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أرضه متربة، بساط لم يكن يوجد فيها، حصير لم يكن يوجد فيه، وكان المصلون يسجدون على التراب والرمال. كان سقف هذا المسجد عبارة عن خص نخل تراكم بعضه فوق بعض، فكان يقي المسلمين من الشمس الساطعة في الحر ومن البرد والأمطار في الشتاء، بل ربما تساقط القطر في المطر فتقاطر على المصلين وابتلت الأرض وسجدوا على أرض رطبة من الأمطار. ومع ذلك ما الذي فعله هذا المسجد؟ هذا المسجد شعت منه الحضارة الإسلامية إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق، وما ضر ذلك أن المسجد الذي شعت منه هذه الحضارة كان مسجدا متواضعا بهذا الشكل. طيب، مساجدنا اليوم التي تبنى بهذا البزخ بهذا الشكل، نعم نقول النية في هذا حسنة وطيبة، ماذا فعلت؟ هي عمران شيد، فإذا نظرت إلى ما في داخل هذه الجدران لم تجد شيئا. عبارة، يعني أنا في بعض الأحيان أذهب إلى المغرب فأنظر هذا المسجد الذي بناه ملك الحسن رحمه الله تعالى، عبارة عن متحف فقط. نعم، يأتون سواء ينظرون ثم يذهبون. ماذا صنع هذا المسجد؟ المسجد ضوء لابد أن يشع، المسجد رسالة لابد أن تنطلق هذه الرسالة من هذا المسجد ذات اليمين وذات اليسار. هذا الوضع أيها الإخوة وضع مزر في حياتنا الإسلامية، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن ألسنتنا في واد وأن أفئدتنا في واد آخر. نعم، نحن نتحدث بألسنتنا عن الإسلام كلاما لم يقرأه أو لم يقله ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما نعود إلى قلوبنا نجد أن الدنيا قد استعمرتها، الأهواء قد هيمنت عليها، العصبيات، الرغبة في المال، في منافسة الآخرين، في الوصول إلى المغانم، كل ذلك هو الذي يحركنا يمينا وشمالا. عندما يتحدث بعض الإخوة عن الخوف على الإسلام من القوى الأجنبية التي تخطط ضد الإسلام، من المبشرين الذين يخترقون أسوار الإسلام ويفعلون وينفذون خططهم للكيد للإسلام وللهيمنة على الإسلام، كثيرون هم الذين يتحدثون عن هذه المخاوف. ماذا ينبغي أن نقول لهم؟ نقول لهم لكم أن تخافوا على الإسلام، لكن خافوا على الإسلام من أنفسكم ولا تخافوا عليه من أعداء الإسلام، لتكن خشيتكم على الإسلام من أخطائكم أنتم، من سوء تصرفكم، إن أقمتم سلوككم على النهج الذي أمر الله به، وإن طابقت ألسنتكم قلوبكم، وإن صدقتم مع الله سبحانه وتعالى في قصودكم ونواياكم، أجل فلا تخاف، ليس هنالك من يستطيع أن يتربص بالإسلام فينال منه منالا. متربصون موجودون كثر، لكن لن يستطيع أحد أن ينال من الإسلام منالا قط. لكن الإسلام ما الذي يجسده؟ المسلمون، المسلمون، نعم. وعندما ينتصر الله لدينه، كيف ينتصر لدينه؟ بواسطة المسلمين الذين يختارهم إليه ويجتبيهم دعاة إلى دينه بصدق بإخلاص، يضحون بالمال بالمغانم بالأهواء بالشهوات بالأنفس إذا اقتضى الأمر في سبيل الدين، لا ينتطون الدين في سبيل المغانم وفي سبيل المال وفي سبيل الرئاسة وفي سبيل منافسة الآخرين. نعم، هذه الكلمة أقولها لنفسي ولكل منكم أيها الإخوة. كثيرون هم الإخوة الذين يعني أعلنوا عن تخوفهم على الإسلام عند زيارة البابا إلينا. قلت وأخو لا تخف، إياكم أن تتصوروا أن الإسلام من الضعف ومن الهوان، بحيث يمكن لنفخة من فم أن تطفئ شعلته، لا لا إياكم إطلاقا. لكن إذا كنتم فعلا غيارى على الإسلام وتخافون عليه، خافوا عليه من تصرفاتكم، خافوا عليه من سوء تعاملكم مع الله عز وجل، خافوا عليه من تبديلكم وتغييركم لأحكام الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نخافه. أجل، البعض عندما نتحدث عن الحوار، وأنا ممن يدعو إلى الحوار، يظهرون التخوف، تظهر التخوف من الحوار مع الآخرين ولا تظهر التخوف من انحراف المسلمين، لا تظهر التخوف من تبرم كثير من المسلمين بدين الله عز وجل. عندما تريد أن تتخوف على الإسلام دع الحوار جانبا، الحوار يغني الإسلام يثري الإسلام، وإنما قف أمام الثغرات الكبيرة المفتحة في حياة المسلمين. كم هم الذين يتجهون إلى قبلة الله عز وجل كلما دعا الداعي إلى الصلاة؟ كم؟ كم هي الدوائر التي إذا أذن للصلاة عج المصلى في هذه دائرة بالمصلين؟ ولا أريد أن أضرب أمثالا أخرى، أمثلة أخرى. نعم، أين هي المبادئ الإسلامية الراسخة التي ينبغي أن نكون حراسا وسدنة لها إرضاء لله سبحانه وتعالى؟ قال القائل قبل قليل، قبل أن آتي إلى المسجد، إنسان مثقف صديق قال لي، ألقيت كلمة في مناسبة ما في هذه الأيام استشهد فيها ببعض الآيات، فلما انتهى تبرم كثير من الجالسين بهذه الاستشهادات. قال له بالكلام العام، زيدت يعني، شو انت شيخ عم تستشهد بهذه الآيات؟ مسلم الذي يقول هذا الكلام. نعم، لاحظوا ما أقوله أيها الإخوة، عجبا لحال المسلمين الذين يجدون ثغرات مفتحة في حياتهم فلا يخافون على إسلامهم منها. وإذا أطل عليهم إنسان جاء زائرا، جاء لمناسبة، أو إذا قام حوار بيننا وبين الآخرين، أو إذا دعونا إلى الحوار، أعلن عن تخوفه. عجيب، لا تخافوا من الخطر الحقيقي وتخاف مما دعا إليه كتاب الله. كتاب الله يدعو إلى الحوار. الحوار ليس مخيفا. لماذا أيها الإخوة؟ من الذي يخاف من الحوار الذي لا يطمئن إلى سلامة معتقده، الذي لا يطمئن إلى علمانية معتقده، إلى أن معتقده قائم على دعائم العلم؟ الإنسان الذي يعلم أن مبادئه الإسلامية قائمة على دعائم المنطق، قائمة على دعائم العلم، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى يسجد له العلم في كل عصر وفي كل زمان ومكان، الذي يعلم هذه الحقيقة يخشى من الحوار؟ لا يمكن أن يخشى من الحوار. ثم الطرف الآخر، لماذا تحرمه يا أخي من الحوار؟ لماذا تحرمه؟ حاوره لعله يريد أن يعلم شيئا لم يصل إليه، لعله يظن شيئا والأمر على خلاف ذلك، والأمر يحتاج إلى من يقول ويحاوره. نعم، لماذا تضن عليه بهذا الحوار؟ الحوار لون من ألوان الدعوة، الحوار لون من، بل هو الأساس الأول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك نحن نقول كونوا ملتزمين حقا بدين الله عز وجل، كونوا صادقين في التزامكم بما في التزامكم بمبادئ الإسلام، وإياكم أن تكونوا ممن بدل وغير وطور وتبرم بالإسلام. نعم، لا تكونوا كذلك، ارتفعوا إلى مستوى الالتزام الحقيقي بالإسلام، ثم رحبوا بكل حوار ورحبوا بكل زائر. أجل، في هذه الحالة أنتم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولسوف يكون واقعكم الصامت أبلغ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي أريد كنت أن أبنيه على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق والمنافقين. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشر اتهامات الكفر هكذا بين الناس بالجملة، يعني رشا اطلاقا، بل كان المنافقون بين ظهران المسلمين ويؤذون المسلمين بين الحين والآخر، ثم يعودون فيتظاهرون بالإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل منهم ظاهرهم، لكن كيف كان التزام المسلمين بالإسلام؟ كيف كان صدقهم مع الله سبحانه؟ كلكم يعلم ولا داعي إلى أن نشرح. صدقهم مع الله، غيرتهم الحقيقية على دين الله، إخلاصهم لله، هو الذي جعل النفاق يحجم ولا يفعل أي شيء بشكل من الأشكال. الآن نحن على النقيض، من حيث سلوكنا فارق كبير، بل لا أقول كيف أقول فارق كبير، أنا لا أستطيع أن أقارن. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت هذا السيف خير من العصا؟ يعني مع الأسف لا نستطيع أن نقارن بيننا وبين أصحاب رسول الله في صدق الالتزام بدين الله، أبدا أبدا أبدا. المهم أننا غيرنا، بدلنا، تبرمنا بالإسلام، سخر من يسخر من دين الله، يحارب من يحارب الصلاة في أماكن ينبغي أن تظهر فيها شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم من ناحية أخرى سابقنا النبي عليه الصلاة والسلام، رأسا نطلق اتهامات الكفر بالجملة على الناس. تلاحظون موضة التكفير كيف تنتشر يمينا وشمالا. نعم، ثم إن المسائل انتقلت إلى القضاء أيضا، رأسا حكم قضائي مبرم برد فلان وبفصله عن زوجته إلى آخره. هذا الوضع عبارة عن حالة نفسية نسميها التعويض، عندما يرى هؤلاء الناس بعدهم عن الإسلام وانصرافهم عن دين الله وابتعادهم عن الالتزام بأوامره، كيف يعوضون عن هذا النقص؟ يعوضون هذا النقص بهذه المظاهر التي يجلجلونها إرضاء لأنفسهم، يعني أنهم يفعلون وأنهم يحققون الإسلام، ها هم يكفرون الكافرين ولا يبالون بشيء من هذا أبدا. هذا خطأ. تريد أن تحمي بيضة الإسلام وتريد أن تحرس دين الله سبحانه وتعالى، احرسه عن طريق الخوف عليه من أخطائك. نعم، سيدنا عمر عندما ودع سعد بن أبي وقاص ذاهبا إلى غزوة القادسية، خرج وودعه إلى ظاهر المدينة، ثم أمسك بزمام فرس سعد وأوصاه وصية طويلة معروفة عودوا إليها واحفظوها. بدأها بقوله: يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك أن يقال عنك خال رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن. ثم قال له: كونوا أشد خوفا على الإسلام من أنفسكم من عدوكم. كلام رائع. يعني إذا كنتم تخافون على الإسلام فخافوه، خافوا عليه من معاصيكم. نعم. ولا تقولوا إن عدونا شرا منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط الله على بني إسرائيل بخت نصر. بخت نصر كان أسوأ، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذه الوصية يعني ينبغي للأجيال الإسلامية كلها أن تستفيد منها. لماذا لا نستفيد منها؟ كونوا خائفين على الإسلام أيها المسلمون من أنفسكم. إذا راقبتم أنفسكم وسددتم الثغرات وأخلصتم لله على كل المستويات، أتظنون أن الله سبحانه وتعالى سينفذ خطة تخطط في الظلام ضدكم؟ معاذ الله، لا يمكن لشيء من هذا أن يتم بشكل من الأشكال. لذلك يعني لا يخافن خائف من خطط أجنبية ترسم، لعل الفاتيكان يخطط، لعل كذا وكذا وكذا، فليخططوا ما شاءوا، الإسلام سيظل بخير ونحن نرحب بكل زائر، وشعارنا الذي نرفعه دائما الحوار، لكننا في الوقت ذاته نخاف على إسلامنا، نخاف على إسلامنا من إساءاتنا تجاه هذا الإسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هؤلاء الناس من تركهم صلاة الجمعة. ما الإنذار الذي وجهه إليهم؟ قال: أو ليختمن الله على قلوبهم، أي ليبتلين الله قلوبهم بالقسوة. وأنا لا أعلم أيها الإخوة مصيبة يبعثها الله عز وجل على إنسان دليل غضب حاق به كمصيبة قسوة القلب بعد رقته. عندما يقطع الله عز وجل صلة ما بينه وبين عبد من عباده لسبب ما، نعم أثار غضب الله عز وجل عليه، نعم أخطر عقوبة على هذا تتمثل في أن الله يبتليه بقسوة القلب، أن يجلل قلبه بما سماه في كتابه الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني القلب مفطور على الرقة، على الحنان، على الحب، على الخوف. القلب ماذا؟ القلب قلت لكم مرة في تفسيره، أنا لا أقصد بالقلب القلب الطبي، يعني هذا الجسم الصنوبري، لا، نعني العواطف التي تنعكس على هذه العضلة. نعم، الروح عندما تتجه إلى الدماغ يشرق على الدماغ الفكر، وعندما يتجه الدماغ إلى هذه العضلة تشرق على العضلة العواطف. طيب، فإذا ما عاقب الله عبدا بعقوبة قاسية، نعم، تقع صلة هذه العواطف عن قلبه. كان إذا سمع النصح تأثر، كان إذا سمع الكلام الذي يثير الخوف خاف، كان إذا سمع الكلام الذي يجذب القلب إلى الله بالحب له يحب. نعم، كان يعني يحن عندما يسمع الكلام الذي يبعث الحنين، كان يتأثر. الآن عندما يحيق غضب الله عز وجل بها يصبح كهذا الجدار، يصبح كالحجر الصلب، لا المخاوف تؤثر فيه ولا التحبب يقربه إلى الله عز وجل أبدا بشكل من الأشكال. ونسأل الله عز وجل لا يبتلينا بقسوة القلب. قسوة القلب لا تأتي من مجرد المعاصي. إذا عصى العبد ربه فهو يعصيه لأحد سببين. السبب الأول الضعف، يعني تغلبت نفسه عليه، تغلبت أهواءه عليه، فانغلق إلى المعصية ضعفا. لا، هذه المعصية لا تسبب القسوة، بل ربما تسبب الرقة، لأنه عندما ينتهي من هذه المعصية قلبه تثور فيه الأشجان والأحزان والألم. نعم، لذلك قال ابن عطاء الله في حكمة من حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. العامل الثاني للمعصية ما هو؟ الاستكبار، التعالي، التأفف. وهذا النوع كثير مع الأسف. عندما يعصي الله زيد من الناس بهذا الدافع، مرة الباقي بيعطي مهلة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات يأتيه الإنذار. فإذا سابر على هذا النحو قطع الله عز وجل صلة قلبه بربه، وصدق عليه قول الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، وعندئذ يجلل قلبه بالرهان. لو تلوت عليه كتاب الله، لو تلوت عليه الإنجيل الذي تنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لو تلوت عليه الزبور والصحف كلها، لو حدثته عن يوم القيامة لن يتأثر بشكل من الأشكال، لأن كلامك لن يصل إلى عواطفه وقلبه أبدا بشكل من الأشكال. وكم نرى هؤلاء الناس، يعني قد تجد نفسك في مجتمع قام زيد من الناس يتكلم بكلام مؤثر، رجل مخلص في كلامه وذكر كلاما مؤثرا، تجد اثنين، واحد يسمع ويبكي ويتأثر، الآخر يسمع ويسخر، والكلام واحد. نعم، ما السبب؟ السبب أن الله عز وجل حال بينه وبين قلبه، أما الآخر فقلبه لا يزال على شكله، على أساسه الفطري، متجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التحذير الذي يحذر الله عز وجل هؤلاء الناس. هذا لا يصدق على أولئك الناس، يصدق علينا أيضا. عندما يدعو الداعي إلى صلاة الجمعة، هناك أناس يتقاعسون عن حضورها، فإن دعوتهم إليها وذكرتهم بها، نعم ربما سخروا، وربما ذكروا الكلام الذي لا يستطيع لساني أن يفوه به. نعم، إذا الذي يمنعهم من الصلاة ليس ضعفا، ليس تغلب الهوى، ليس تغلب الشهوات، نوع من التأبي. هؤلاء يبتليهم الله عز وجل بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. نتيجة هذا الختم الذي يختمه الله عز وجل على قلوبهم أنهم يصبحون من الغافلين. هذه هي النتيجة القتالة المهلكة. غافل، ما معنى غافل؟ أي لا يوقظه أي شيء مما يمكن أن تنبهه به إليه إطلاقا. ذكره، حدثه، خوفه، صور له حياة الناس وموتهم، فلان من الناس كيف مات، فلان من الناس الخوارق المعجزات، لا يمكن أن يتأثر لأنه غافل تماما كالسكران. السكر أنواع، وليس السكر محصورا في هذا الذي يحدثه الخمر، لا، هنالك أنواع أخرى من السكر، وسكر الغفلة أخطر أنواع السكر. لا والله، إن سكر الغفلة أخطر من السكر الذي يتسبب عن الخمرة. شارب الخمرة بمجرد أن يصحو قليلا يلطم نفسه ربما، نعم يلطم نفسه متأثرا، لأنه اندفع إلى هذا بغفلة. كنت مرة في مثل هذا الدرس، لكن كان درسنا آنذاك في جامعة سن جقدار في في أول عهدنا بسلسلة هذه الدروس. وإذا في إنسان اقتحم المسجد اقتحاما غير طبيعي، تبين أنه سكران، قال بعض الإخوة ليطردوه ويخرجوه على المسجد. قلت إياكم، إنسان هرب من نفسه إلى الله، التجأ من معصيته إلى رحاب الله عز وجل، فطردوه. لماذا؟ نعم، هذا إنسان صحيح سكران، لكن سكره لم يبعده إلى الله عز وجل عن الله كما يبعد السكر الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربنا ماذا قال عنهم؟ قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نسأل الله عز وجل أن يقينا من غفلة القلب، والحمد لله رب العالمين.